السلام عليكم. الحمد لله والصلاه والسلام على ابي النبي مصطفى وسيما النبي المشرف والامين المصطفى والصحابه الكرام وابي بيت العظام المستكملين الشرف وبعد الكرام. نسال الله ان يديم علينا وعليكم خير الخير ويحيينا ابدا. نسال الله ان ينفعنا بما علمنا وان علمنا ما ينفعنا وان يجعلنا مما يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. نريد ان ننتهي من الادله او ادله القواعد الاصوليه من السنه النبويه في الكلام على الاجماع. قاعده: هل اجماع اهل كل عصر حجه؟ هل اجماع اهل كل عصر حجه؟ يعني هذه القاعده المطروحه في هذا الباب بصيغه السؤال، لان كما قلنا في الكلام على الاجماع انه غير متفق عليه، يعني قبول اجماع كحجه من ادله الاحكام غير متفق عليه، لان كما قلنا الامام احمد في روايه عنه انه لا اجماع الا اجماع الصحابه، وهذا قول ايضا ابن حزم، وبعضهم لا يرى الاجماع حجه اصاله. الشوكاني طبعا هذه من النواقص عند أصول الشوكاني أنه لا يرى الإجماع حجة أصالة، هذا خطأ مبين في هذا الباب، بل متفق عليه بين أهل السنة والجماعة والعدول من أهل السنة والجماعة على أن الإجماع حجة. الحديث هنا: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هذه القاعدة يعني فرع عن قاعدة حجة الإجماع. الجمهور أهل العلم من, من, من, من السلف والخلف يرون بأن إجماع كل عصر حجة، ما دمنا قلنا في التأصيل العام الإجماع حجة، يبقى الإجماع في أي عصر من العصور، سواء عصر الصحابة أو عصر التابعين أو عصر من جاء بعدهم فهو حجة. لكن بعض العلماء الذين يعني قرروا بأن الإجماع هو إجماع الصحابة فقط، هؤلاء وقفوا عند إجماع الصحابة فلم يقولوا بأن الإجماع في كل عصر حجة، هو ابن حزم كما قلنا والرواية عن أحمد، وهذا كلام خطأ مبين. حيث ما كان الإجماع كانت حجة ملزمة يأثم من خالفها، وبعضهم يفسقوا أو يبدعوا، وبعضهم يكفر من خالف الإجماع. قاعدة، وطبعا هذا ليس مقام التفصيل في هذا الباب، قاعدة: لا يعتد بقول العوام في الإجماع. هذه مسألة من الأهمية بمكان، هل الإجماع هو عوام الناس كل الناس أم المسألة على خاصة الناس؟ صحيح أننا لما بينا الإجماع قلنا الإجماع ما معنى الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة، وهذا حق، لأن المسألة أصلا في الرجوع إلى أي مسألة معضلة. الله تعالى قال ارجعوا لكل الناس، ولا قال ارجعوا لأهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقد قال الله جل في علا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا العوام لا يدخلون في الإجماع، وطبعا الدليل على ذلك، الحجة على ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلا سألوا حين جاهلوا، إنما شفاء العي السؤال. هلا سأل، إذن السؤال لا يرجع فيه إلى العوام بحال من الأحوال، لأنهم ليسوا من أهل الذكر. وجماهير الخلف والسلف قالوا بأن العوام لا يعتد بقولهم بحال من الأحوال، وإن كان قد نقل بعضهم عن أبي بكر البقلاني أنه قال العوام يدخلون في الإجماع ويعتد بقولهم، وهم يحتجون بالحديث طبعا الذي بينا اسناده قبل ذلك، وهو: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قالوا أمتي ينزل تحتها العوام وغير العوام، وهذا خطأ مبين، هذا من باب العموم، إذا قلنا بالصحة من باب العموم الذي يراد به الخصوص، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونهم، ولا بد لهم من آلة الاجتهاد. القاعدة التي تلي هذه القاعدة: إجماع أهل البيت ليس بحجة، إجماع أهل البيت ليس بحجة، وإن كان البعض، وتعرفون من يقولون بأن إجماع أهل البيت حجة وملزمة ولا يصح يعني مخالفته، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الكساء وقال: هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وطهرهم تطهيرا. وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لتمسك بالآية وبالحديث طبعا تعرفون من رافض عليهم من الله ما يستحقون، فهم الذين يتمسكون بهذا ويقولون بأنه إجماع، لأنه قال أن الله تعالى قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. قالوا رجس الخطأ، قالوا هنا رجس الخطأ، فإذا كان الله يذهب الخطأ يبقى ليس معهم إلا الحق، فهم على الحق ظاهرين، فوجب الأخذ بهم وهم الحجة بهذا. واستدلون أيضا إن قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، قال كتاب الله وإيش وعتراتي، يبقى الضلال كل الضلال في غير التمسك بما تمسك به أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام فيه خطأ بين وخلط ولبس وتلبيس على الناس. أما بالنسبة للآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الرجس هنا إيش؟ الأقذار من المعاصي والخطيات والسيئات، يطهرهم ويطهرهم أيضا من العقاب، فهي فضيلة لآل البيت ولكن لا تدل على أن إجماعهم حجة. وإلا فالمسألة دائرة على مجتهد هذه الأمة، وهناك من آل البيت من لا يفقه في دين الله جل في علاه، يعني ليس بعالم، وهو عابد تقي نقي له شرف النسب لكنه ليس بإيه؟ ليس بعالم، فلا يدخل في هذا الباب. وحديث إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به، هذا إشارة إلى الحقوق التي لابد أن تؤدى. فحق كتاب الله ألا تهجروا، ولذلك قال الله تعالى مبينا شكاية النبي صلى الله عليه وسلم إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، كان يقول وحق كتاب الله عليكم أن تقرأوه وتتدبروه وتعملوا بما فيه من الأحكام إلى آخر الآيات. وأيضا قال وعترتي، يعني عترتي لهم حق عليكم، آل بيتي لهم حق عليكم، فأدوا كل ذي حق حقه، ولا دليل من قريب ولا من بعيد على أنه إجماع وأنه حجة. القاعدة التي تلي هذه القاعدة، إجماع أبي بكر وعمر ليس بحجة، يعني هو ليس إجماعا، وإلا فالحق بأنه عند كثير من المتقدمين، يعني الشافعية في قول القديم والأئمة الثلاثة يقولون بأن قول الصاحب حجة، لا سيما إن كان هذا قول الصاحب هو قول أبي بكر أو قول عمر الصديق أو الملهم. فالصحيح لنا أن نقول في هذه القاعدة نعم، اتفاق أبي بكر وعمر ليس بإجماع ولكنه إيه؟ حجة، الحق أنه حجة على الراجح الصحيح عند بعض العلماء. وهذا إذا قلنا قول الصاحب حجة لابد أن نقول له قرائن، يعني يكون عنده ظواهر القرآن توافق ما تبنى من القول ما لم يخالفه صاحب آخر. وإلا فأبو بكر وعمر وعثمان هناك من خالفهم في كثير من المسائل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بلدين بعدي من بعد أبي بكر وعمر لا يدل على أن إجماعهم حجة، أو أنهم إذا اتفق كان هذا إجماعا، هذا لم يرد. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا لذين من بعدي لأنهم أقرب الناس إلى الصواب وأقرب الناس إلى الاجتهاد، فلكم أن تقلدوا أبا بكر وعمر إن لم تستطيعوا الاجتهاد. وإلا فقد اجتهد الصحابة وخالف علي بن أبي طالب، أخذ رجلا كان قد شرب خمرا فجلده، وهو يجلد قبل أن يجلد قال جلد أبو بكر، جلد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 40، وجلد عمر بن الخطاب 80، وفي كل سنة، وجلد أبي بكر أحب إلي وأعجب. وخالف أولا علي، خالف وخالف علي أبا بكر وعمر وعثمان عندما قال لبيك اللهم عمر متمتعا بها إلى حجة. ففي الخلاف ظاهر جدا في هذا الباب، يعني الغرض المقصود بأنه يعني هناك مخالفة بين العلماء. أبو بكر يرى مثلا بمسألة إذا أرخى الستر فقد ورب الصداق، والعلماء يخالفونه بذلك حتى في التوريث في مسألة الكلالة خالفه بعضهم، وهو طبعا يرى الكلالة الذي لا أصل له ولا فرع، وبعضهم خالف في ذلك. وأيضا يرى مسألة توريث الجد في هذا الباب، يعني يراه جدا، يرى الجد ينزل منزلة الأب، يراه أبا، فهو خالفه. زيد بن ثابت الفرضي خالفه بذلك وقال بالتشريك. الغرض المقصود بأن اتفاق أبي بكر وعمر وإن كان حجة لكن له ليس إجماعا، ليس إجماعا. القاعدة التالية، القاعدة لا يعتد بأقوال الفساق وأهل الضلال في الإجماع، عالم فاسق يؤخذ بقولي في الاجتهاد أم لا؟ هم يقولون لا يعتد بقولي، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني الفاسق لا يؤخذ منه إيش قول في الاجتهاد. وهذه مسألة عظيمة جدا، ليتنا نقول بها، أنا ما أقول بهذا القول سأبين لما، لكن لو من يقول بهذا القول يعني يقول لك إشارة تنبيه، لا تأخذ الفتوى من إيش من رجل يفسق. وأفسق الفساق من وقع في الشرك ولا يدري، إذا كان يقع في الشرك، إذا كان يقع في الكفر، إذا كان يقع في المعاصي الكثيرة، فهذا لا يؤخذ بقوله صحيح. فإذا يحمل هذا العلم من كل خلف إيش عدوله. طيب، وهذه لا نشترط عدم المعصية، مفهوم إزاي؟ لا نشترط عدم المعصية، وإلا ما من عالم إلا وقع في معصية، ده أن أنبياء وقع في الخطأ، قد يقع في المعصية يتوب منها ويبقى أفضل الناس وأتقى الناس عند ربنا جل في علاه. الله تعالى أن الله جل في علاه يبين لنا كيف أن الإنسان فيه ما فيه من الخطأ، قال رحمته وسعت كل شيء. وقال الله جل في في في علاه: توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. طيب، وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن ادم خطاء، خلق المؤمن مفتنا، مذنبا مفتنا، نساء، لكنه اذا ذكر تذكر. قال له: الذنب يفيء اليه الفينه بعد الفينه، او الذنب يقيم عليه، لكن هو تواب اواب، كلما اخطا رجع، كلما اخطا رجع. هذا لا يمكن ان ايش ان تقف مع معصيته. لكن من استدام على فسق معين وهو يجاهر به ولا يلوم نفسه ولا يتوب، فلا لا الف لا في هذا الباب. واحد مثلا ماسك الحميه ويقول: حدثنا فلان وفلان، طيب، الى ان يقول: ومعنا سلسله الذهب مالك عن نافع عن ايه عن ابن عوض. واخد منه الى سلسله اسناد، بس قبل ما يقول حدثنا بيحبس، بشد نفس ويحبس. فطب هذا طبعا كيف ناخذ من هذا؟ لا يمكن ان يكون هذا يعني من العلم الذي يؤخذ، ولا يمكن ان نقول بان هذا تحمل فتوى. لكن رجل فعل ذلك وشرب المحرم مثلا، او شرب خمرا حتى وكان عالما وشرب خمرا، ثم في الليل تذكر بان الله تعالى يحرم المسلم من خمر الاخره، وان الخمر يلعن فيها عشر، فقام فاب وتاب ورفع يديه: تبت اليك يا رب. من تاب تاب الله عليه، ولا يجوز اصلا معاتبته. حج ادم موسى ما يصح مراجعه العاصي الذي تاب، لان الله تعالى يسقط عنه كل ما ايش. لكن الذي يبقى على هذا، طبعا العلماء يقولون: اضبطوا هذا الضابط. هذا الكلام كله في ايش؟ في الفسق الذي ليس نابعا عن تأويل. ما هو كيح كان بيشرب النبيذ، لكن عن ايه؟ عن تأويل. والنبيذ يسكر حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام حرام. ومع ذلك هو اجتهد ورأى ان النبيذ ليس بخمر، ده اجتهاد، ده بتأويل، فلذلك لا يوضح فيه. بل أحمد بن حنبل كان بيقدمه على الثوري ويرون انه اتقى من الثوري مثلا واعلم منه، هذا كان فيه خطأ. لكن الغرض المقصود من هذا الضابطه على يكون بتأويل. عامة جماهير اهل العلم لا يرون للفاسق قولا يؤخذ منه، يقولون العالم الفاسق لا يعتد قوله في الاجماع، يستدلون بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. لو اخذوه بمحمل ابن عبد البر سيؤخذ قوله، لانه بيقول: كل من حمل العلم فهو عدل، حمله للعلم تدل على عدالته. وايضا استدلونا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع امتي على ضلاله كما بين اسناده قبل ذلك. العلماء الذين يستدلون يحمل كل خلف عدوله على الوجهين، الاحتجاج على الوجهين. من قال بانه يؤخذ بقول الفاسق، قالوا: ولو قلتم انه فسق بمعصيه حمله للعلم تعديل له. ويقولون: لا تجتمع امتي على ضلاله، هذا عموم ينزل تحته البر وايش والفاجر، صحيح ولا لا؟ يبقى عندنا قولان، قول جماهير المتقدمين والمتاخرين قالوا الفاسق لا يؤخذ منه قول، ويستدلون بحديث يحمل من كل خلف هذا العلم من كل خلف عدوله. وقول بعض العلماء منهم الجويني والغزالي ابو الخطاب حنبلة، قالوا بعدم اشتراط العداله، لان الاصل الاجتهاد في المساله، وان كان عنده الاجتهاد اله المساله واله الاجتهاد، وهذا أقرب للصواب من قول الجمهور، وعنده آلة الاجتهاد وقد أتى بالقول يعتد بقوله، هذا أقرب كما قلنا من الأولين كما سنبين، لأنه حقا لو حمل العلم وكان متقنا حقا حيمنعه عن المعصية، سيجر إلى التوبة. الشافعية توسطوا، بعض المحققين من الشافعية توسطوا، قالوا إن جاء بمستند ظاهر يعتد بقوله، وإن كان قوله مجرد عن المستند فلا. وهذا من أمتع وأدق النظر العلماء في هذا. ليش؟ لأنهم يرون بأن الأصل في هذه المسألة، أن المسألة أو المعضلة الأصل فيها التبين، لأن الله قال إن جاءكم فاسق بنبأ، إيش قال؟ طب تبينوا، لو تبينت أنه جاء بالحق ترفض أم تأخذ؟ أبشروا، قولوا، فصلوا، ها تأخذ. يبقى هنا الشافعية نظروا الآية وجمع بين القولين، قالوا فسقه إشارة إلى عدم توفيق فلا يؤخذ، قالوا وإن فسق ولم يوفق قد يكون صاحب قد يكون هذا الرجل صاحب نية طيبة والأمر على القلوب وله تقوى وله خبيئة مع ربي وقد عصى جاهر بالمعصية ويوفق للخير. يبقى مدارنا هنا الآن هل القول الذي جاء به حق أم لا؟ لأنه يتمشى مع الآية إن جاءكم فاسق بنبأ إيش فارفضوا فردوا لا تقبلوه مطلقا. لا الآية جاءت إن جاءكم فاسق بنبأ إيش طب فتبينوا النتيجة في أصل التقدير هنا في الكلام فتبينوا فإن وجدتموه حقا فإيه فاقبلوه إن وجدتموه باطلا فردوه. يبقى لكن العدل حق لأنه لن ينقل إلا الحق. مفهوم الكلام مفهوم. وأيضا المأخذ النظري أنهم يقولون الفاسق لا يرعوي وقد يتجرع على دين الله وقد يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة فكيف يأخذ بقوله يعتد بقوله في الإجماع. قلنا ولذلك قيدنا هذا كلام وجيه ولذلك قيدنا إيه بعد التبيين إن جاء بمستند ظاهر أخذنا به جاء بمستند ظاهر أخذنا به هذا الأصل في هذا الباب. وصراحة هذا الذي يعني أدين الله به بأن قول العالم وإن كان فاسقا إن تبينا بمستند ظاهر عنده أخذنا بقوله. هذا قول الشافعي قول بعض الشافعي. هل يستند الإجماع هل يستند الإجماع على الاجتهاد قاعدة هل يستند الإجماع مستند الإجماع على الاجتهاد؟ جماهير الخلف والسلف قالوا نعم مستند الإجماع الاجتهاد كما يصح أن مستند الإجماع القرآن والسنة والاجتهاد. قالوا مستند الإجماع أيضا الاجتهاد واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. يبقى لما اجتهدوا واتفقوا يبقى هذا هو الحق. وحديث ما رأه المسلمون إيش حسنا فهو حسن كما بينا أن هذه الحديث كلها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تصح موقوفات لا مرفوعات. عامة الجماهير يرون بأن الإجماع قد يستند إلى القياس ويستند إلى الاجتهاد. طيب وخالف في ذلك الظاهرية وقالوا لا يتصور عقلا لتفاوت العقول والفهوم فتفاوت العقول والفهوم تأبى على الاجتماع على قول واحد. لما اختلفت العقول وتباينت الاجتهادات فلا يمكن الى الاتفاق لا يمكن الوصول الى الاتفاق. وهذا كلام فيه نظر فالصحيح انه ممكن تتوارد الافكار وتتفق مع اختلاف الفهوم لكن المقدمات كانت متحده فلا بد النتيجه ان ايه ان تكون متحده. طيب وذهب بعض العلم انه متصور لكنه ليس باجماع. الاجماع لا يمكن ان يكون مستنده الاجتهاد. طيب وإن كان الجمهور يرون بأن عموم أدلة الاجتهاد تنزل أيضا على هذا الاجتهاد لا يجتمع أمتي على طلال ما رأه المسلم حسن فهو حسن إلى الأدلة كذلك قال الله جل في علامة يشق رسوله يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصيه جهنم وساءت. قالوا سبيل المسلمين هنا الآن كان على الاجتهاد فهو واتفقوا عليه فهو صحيح وإن كان على منص فهو صحيح. طيب نحن نتوسط في هذا الباب ونقول الأصل أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل. الإجماع لا يكون له مستند إلا عن دليل. طيب وقد نقول بأنه الإجماع يكون قائما على استنباط من الدليل. القياس المستنبط من الدليل وظاهر الدليل أو الاجتهاد الذي يحوم حول الدليل قد يكون الإجماع عليه لكنه يضعف عن مرتبة الدليل الذي مستنده الآثار. طيب وابن تيمية يرى بأنه ما من إجماع إلا وله مستند من السنة ما من إجماع إلا وله مستند من السنة. أما الذين قالوا بأنه على الاجتهاد قالوا عندنا الدليل بأن السلام قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب عندنا رواية أخرى إلا ما غير من طعم أو لون أو ريح. اتفق المحدثون على وضع هذه اللفظة اللفظة هذه لا تصح إلا ما طيب ومع أن الإجماع عليها مفهوم. الماء طهور لا ينجسه شيء سقط فيه نجاسة إلا ما غير طعما أو لونا أو رائحة فقالوا إن غير فيها دلالة واضحة على إيش. نعم هذا هو هذا الصحيح الذي لا بد منه. أنتم فاهمين؟ فقالوا أجمعت الأمة على ذلك وإن كان النص ضعيف. يبقى هذا اجتماع الاجتهاد قلنا هذا الاجتهاد نحو إيه؟ نحو النص. الإنسان قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنهم يستنبطون من الدليل. فإن كان الإجماع مستنده الاجتهاد بالاستنباط يحومون حول الدليل بفهم الدليل هذا، لكنه يكون أخف مرتبة. وإن كان بعض المحققين وكما قلنا ترجيح شيخ الإسلام تيمية يرى لا إجماع إلا أن يكون المستند من النص، لا إجماع. ليه؟ لأن لا تجتمع أمتي على ضلالة، يبقى اجتماع الأمة لا يكون إلا عليه، أجيبه على حق، ولا حق إلا ما كان من وحي. الحق كل الحق إذا كان الوحي، لذلك الإسلام قال اكتب والذي نفسي بيدي لا يخرج من هنا إلا إيه؟ إلا الحق، إلا الحق. قاعدة أخرى، لا يشترط أن يبلغ أهل الإجماع الذين أجمعوا على مسألة إلى التواتر، ليس شرطا أن يصلوا إلى التواتر، وهذا حق لأن المسألة على قلة من المجتهدين. ده كل زمان، كل زمان يقل فيه العلماء، كل زمان والذي يأتي بعده يقل فيه العلماء، كما قال ابن مسعود ما من زمان، قال أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه القراء، أو قال الخطباء، وسيأتي على الأمة زمان يكثر فيه الخطباء والقراء ويقل الفقهاء. فكل زمان يأتي، وهذا أصلا أصيل من قول أنس رضي الله عنه بأن النبي قال، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان على الناس إلا الذي بعده شر. وأشر الشرور إن صح التعبير قلة العلم، الشر والفتن والهلاك بسبب كثرة الجهل وقلة العلم. وهذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يرفع العلم، قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. قال وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا غير العلم فضلوا وأضل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة على ما قالوا هذا الحديث، فقالوا إذن الآن المهم أنهم اجتمعوا على الحق، وينظر ويصعب أن نقول أن كل الأمة لابد أن تدخل تحت هذا وأن يكون التواتر. المجتهدون فقط هم الذين إذا اجتمعت كلمتهم على المسألة سواء بلغوا التواتر أم لم يبلغوا التواتر فهذا يكون إجماع، لأن الأمة لا تجتمع إلا على الحق، لا تجتمع على ضلالة. القاعدة الأخيرة بفضل الله نرفع لها في مسائل الإجماع، قاعدة يجوز الاستدلال بدليل لم يستدل به الصحابة، يجوز استدلال بدليل لم يستدل به الصحابة. يعني تأتي في مسألة من المسائل فاستدل فيه الصحابة بدليل، أنت تأتي بدليل غير هذا الدليل الذي يستدلون به. طيب لو ضربنا مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بإيش بالدينارين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر إيش ربا، إلا أن يكون هذا يدا بيد مثلا بمثل. فتأتي تسأل مثلا صاحب من الصحابة عن مسألة التمر أو الذهب، يقول لك لا مزايدة، الزيادة ربا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا، الفضة بالفضة ربا، التمر بالتمر، البر بالبر، الشعير بالشعير، الملح بالملح ربا، إلا أن يكون يدا بيد مثلا ويحتج بهذا الحديث بس، والصحابة جميعا يحتجون بهذا الحديث. يأتي من التابعين يقول صاع تمر بصاعين من التمر ربا، الدليل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر إيش ربا، إلا أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء. طيب ما يحتج بهذا الحديث؟ يأتي سعيد بن مسيب فيحتج بحديث بلال أنه أتى المسلم بصاع بتمر جنيب، فلما أكل المسلم منه قال له أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نبدل الصاع بالصاعين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو عين الربا ردوه، فسمعوا عين الربا. يبقى هنا الاحتجاج كان بحديث غير الذي احتج به الصحابة، صحيح ولا لا؟ وإذا يصح أن يستدل المرء بدليل لم يستدل به، لأن مسألة الاستدلال مسألة وجه الدلالة، فهم الدليل. طيب وأيضا الصحابة لم يحرموا على أحد أن يأتي بدليل غير الدليل الذي استدلوا به، مفهوم؟ لأن المقصود من الصحابة أنهم يقولون هذه المسألة حلال حرام والدليل كذا، وليس المقصود استعاب كل الأدلة، المقصود التدليل عليها. فلأي أحد مجتهد يستنبط الحكم من دليل آخر يأتي به، مفهوم ولا غير مفهوم؟ بس هذا هو. ولذلك الشافعي لما يستدل على الإجماع بقول الله تعالى ومن يشاقق رسوله يتبع غير سبيل المؤمنين، لم يستدل به أحد من الصحابة، صحيح ولا لا؟ فإذا استدل عالم من العلماء بدليل لم يستدل به الصحابة لكنه وافق هذا الأمر، يصح هذا الكلام. وإن كان الشافعية يرون أنه لو أتى بدليل لم يستدل به الصحابة لا يقبل منه، لأنه لابد أن يكون له أصل. طبعا هذا المسألة هذه مسألة قوية يعني جيدة جدا بأنك لا تتخذ يعني لو قيلت على القول فقط لقلنا نعم. يعني لا يصح لك أن تتبنى قولا ليس له أصل فيه في السلف. لا كالذين يتشدقون الآن ويقولون في شيء اسمه ولاة أمور. الشيء اللي عندنا واحد أجير نوصفه بأنه أجير، نقول لا في السلف علمت ولا علمت السلف فتكلمت به ولا أتقنت المسألة في الخلف فأتيت بالدليل عليه. مفهوم؟ يعني أنا ابحث عن مصطلح الأجير ده في من أول أبي من عند أبي بكر إلى السيوطي وبين لنا من الذي يقول بهذا الكلام. ما في بحال من الأحوال لا علم السلف أتقن فقال به طيب ولا علم الخلف أصلا الذي لابد أن ينبني عن السلف جاء بدليل قوي يقال به بهذا. ما في. بمعنى ذلك أنك تقول هذه مستحدثة لا ينفع فيها الشرع. من وين ما ليس لها أدنى سلف. ما هو يا ولي أمر يا ليس بولي أمر. وكل من جاءك والله الله أمرك فهو ولي أمر، عليك السمع والطاعة. مفهوم الكلام؟ هذا هو. لكن أنت الآن يعني هذه مصيبة، هذه لما تتكلم على أنه هذا ولي أمر، لا ده مش ولي أمر، ده أجير، ده غفير، ده هذا كلام ما يصحش. لا يصح، لا يصح، لأنك هتكيف شيء هذا الشيء سيخالف الشرع بعد ذلك في كثير من الأمور. عبد الملك بن مروان الزبير كان ولي الأمر، عبد الملك بن مروان صار ولي أمر، فصار ولي أمر، ولا قيل أجير ولا غير أجير. المهم الغرض المقصود أن هذا التوصيف هذا الكلام ليس له سلف، توصيف هذا ليس له سلف. فلذلك نحن نتكلم على أنه الذي يتكلم بمسألة لابد أن ينظر لها إيه أصل في السلف. علماءنا يقولون من استحدث قولا أو كلاما في مسألة ليس له سلف فيها فهو مبتدع بدعة. وأنا كما قلت كثيرا لبعض طلبة العلم النوازل ليست نوازل. يعني إيه؟ يعني لابد أن يكون لها أصل في السلف. أنت مش عايش ما رب استغفر الله لا يعلم ما سيأتي فلم يشرع له وأنت استأتي بجلالة قدرك فتشرع بعد ذلك. لا، هذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان وإيه ومكان. فكل ما ينزل، وهذا الشافعي قاله، قال ما من نازلة إلا في كتاب الله يحلوها، علمها من علمها وإيش وجهلها من جهلها. هذا الذي لابد أن نبينه حتى يتعلم المرء فرق بين أقول أن هناك دليل مستحدث أو قول مستحدث. دليل مستحدث على قول للسلف، فهذا ده أنت بذلك بتعضد قول السلف وتعمل إيه؟ صراء في الاستدلال كما فعل ابن تيمية. يأتي بالقول ويأتي له بأدلة كثيرة، ده اسمه فقه، إتقان، صراء في الاستدلال. لكن لو جئت بقول مستحدث لابد من إنكار عليك، امشي. لما؟ لأنه ما من نازلة إلا وله صورة في السلف. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. ولذلك لما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لما قال الله تعالى ولو ردوه لرسول وإلى أولي الأمر منه، فهو أولي الأمر من أبو بكر وعمر وخلاص وانقضت الاجتهاد مات في الأمة، ولا كل عالم؟ كل ليش؟ لأن العالم هذا سيعلم الصورة، لأن هو في ذهنه يتصور فتنطبق الصورة المعاصرة على الصورة السابقة ويأتي لها بالدليل وتنتهي المسألة. ليش برع الإمام الشاطبي في مقاصد الشريعة لحسن التصور في السلف والخلف؟ براعة ابن تيمية كانت في ذلك بإتقان مقاصد الشريعة. أما نحن في هذا العصر لا في شاطبي ولا في استلي ولا حتى ميامي. هي المسألة لا، ما فيش حاجة شاطبي العصر لا تجده الآن. ما في أحد تحسب أنه أتقن فصار الشاطبي العصر عشان يتكلم عن مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة لابد من رجل أتقن إتقانا عظيما في الأصول وفي قواعد الفقه، ونحن لا نرى ذلك. فذلك الكلام في مقاصد الشريعة ليس لأحد الناس. والمستجدات لابد الذي يتكلم فيها يكون قد برع في العلمين وظهرت براعته في ذلك وتعرفها من تحليله للمسائل. ولك أن تتبين وتعرف الآن من العالم من غير العالم. بهذا نكون قد انتهينا من القواعد الحمد لله التي تتكلم عن الإجماع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.